أو مانع من الصحة، والله غير صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فعلى ما تقدم، كونه بال قائما لما دعت الحاجة إلى ذلك، أنت سب الله تقوم فبال قائما إذا دعت الحاجة لا بأس مع التستر. أحسن الله. أما كون يمسح رأسه وجهه هذا الأفضل تركه، يترك المسح حتى ينتهي من الصلاة. والثالث أن ينفخ في سجوده، والنفخ كان ينفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام لا حرج منها. أحسن لو صح إسناده يعتبر شاذ مخالفة الحديث الصحيح. نعم لو صح، لو صح صار يكون شاذ. أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله، المقصود أحسن الله إليك الدروس السفر لها، أو طلب مثلا الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو الندوات كل شبه ذلك، كل وجوه العلم، كل وجوه العلم. أحسن الله أحسن إليك. زيادة وبركاته في التسليم الصلاة صحيحة، جاء فيها حاجة فيها حديث ذكر الحافظ من بوعنا صحيح، لكن جماعة آخرون قالوا لها شاذة. أحسن الله. فالأولى الإقصاء على ورحمة الله على ما عليه العمل الآن، السلام ورحمة الله. رواية شيء لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم من هذه سمرة، كانوا إذا سلموا يقول السلام ورحمة الله من الصلاة. أحسن الله. لا تعليق يا شيخ، ما أشكالي. نعم. في قول فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما، قال هنا يقال إن الشرك وقع منهما في الطاعة لا في العبادة، وأقول الصحيح أن الشرك إنما وقع من حواء فقط دون آدم عليه السلام، لأنه نبي وخليفة، والنبي لا يتأتى منه مثل هذا، والعرب تخاطب الواحد بالتثنية، وذلك شائع ذائع في لغتهم ومحاوراتهم. لا غلط، الله جعل له الشخصي هذا غلط. لآدم وحواء، لآدم وحواء، ولكن هذا من الشرك الأصغر. شيء اشترك سمع في طاعته لما غلب عليه حب الولد سمع يا عبد الحارث، هذا هو الصواب. وهنا قال في سطر صرح بذلك في تفسير فتح البيان، فارتفع الإشكال الذي حير العلماء في كل زمان. ما في تحيير، ما في تحيير.